بكيت وهلت العبرة حقيقة صعب نخفيها، بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها. بكيت وهلت العبرة حقيقة صعب نخفيها، بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها. قصير ايامي هالدنيا وعبد الله قضى فيها، صبح الوجه فارقنا وغادر من بلاويها. بكيت وهلت العبرة حقيقة صعب نخفيها، بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها. قصير ايامي هالدنيا وعبد الله قضى فيها، صبوح الوجه فارقنا وغادر من بلاويها. تعودت يجي لمي وتحضن روح مغليها، دخلت اليوم ما شفته يحرك ساكنا فيها. ذكرتك داخل المسجد وبقدامك تهاديها، ذكرتك حامل المصحف توسد في سواريها. فقدنا صوتك الحاني يرتل آية فيها، عسى الله يرحم قلوب ويجبر من كسر فيه. عساك بجنة الفردوس وتنهل من سواقيها، عسى نلقاك يا الغالي وننعم في نواحيها. عساك بجنة الفردوس وتنهل من سواقيها، عسى نلقاك يا الغالي وننعم في نواحيها. عساك بجنة الفردوس وتنهل من سواقيها، عسى نلقاك يا الغالي وننعم في نواحيها. عساك بجنة الفردوس وتنهل من سواقيها، عسى نلقاك يا الغالي.